يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. في هذه الآيات خطاب من الله لعباده المؤمنين، جاء عن ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمع، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، في دلالة على أن الصبر مما يسهل على العبد القيام بأموره، وهو كذلك هذا هو المعروف والمجرد الصبر. فمن لا صبر له لا يقوم بشيء. استعينوا بالصبر والصلاة، كذلك الصلاة من يقيمها ويحافظ عليها تكون سببا لقوته على ما يحتاج إليه وما يريد القيام به. استعينوا بالصبر، في هذا معناه اصبروا وحافظوا على الصلوات. إن الله مع الصابرين، كيف؟ فمن كان الله معه قوه وأيده وأعانه وأمد. إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة تتضمن التأييد والإعانة والتسديد. إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. من يقتل في سبيل الله هو شهيد، وفي هذه دلالة على أن الشهداء ليسوا أمواتا بل أحياء، ليسوا أمواتا كغيرهم من الأموات بل لهم حياة، حياة تخصهم. وهو باعتبار ميت ليس بحي الحياة التي كان عليها في الدنيا، لكنه ليس كالأموات فلهم حياة تسمى الحياة البرزخية، يعني حياة في البرزخ. وفي هذا دلالة على فضل الشهادة في سبيل الله والقتل في سبيل الله. ولا تقولوا لمن، وكما في الآية الأخرى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم نبه سبحانه وتعالى إلى سنته في العباد وهو الابتلاء ليختبر صبرهم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، مصائب في الأنفس وفي الأموال والثمرات، وبشر الصابرين. يبتلي عباده بهذه المصائب والأقدار المؤلمة ليظهر صبرهم ويتميز الصابر من غير الصابر. ونبلوكم بالشر والخير، كما يبتلي بالمصائب يبتلي بالنعم ليظهر شكر الشاكرين ويتميز الشاكر من الكافر. إذا أنعم الله على العباد نعمة انقسموا فيها فريقين مؤمن وكافر، فمن أضاف نعمة الله إليه إلى الله وأثنى عليه بها كان مؤمنا شاكرا، ومن أضافها لغيره كالذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، قال في الحديث فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه، قالوا إن عبيد لله ونحن راجعون إليه. وهذا يتضمن الرضا بقضائه سبحانه وتعالى، بالرضا بقضائه والرضا عنه. نعم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه، نحن عبيد. فلا اعتراض على تدبير السيد في عبيده، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي هذا أبلغ تصبير وتحضيض على الصبر، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم.